الظاهر والمؤول، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. الأفعال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل ذلك على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله على أدلة التخصيص. وتقدم معنا أن التخصيص قد يكون بدليل متصل وقد يكون بدليل منفصل، وأن الدليل المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، بل يكون مذكورا مع العام في نص واحد، وهو أنواع متعددة. وقد اقتصر المصنف رحمه الله على ثلاثة أنواع، وهي التخصيص بالاستثناء، والتخصيص بالشرط، والتخصيص بالصفة. وتقدم معنا الكلام على التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالشرط، وسنبدأ في هذا اللقاء بالكلام على التخصيص بالصفة. والصفة عند الأصوليين أوسع منها عند النحاة، فالصفة عند الأصوليين هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو حال أو بدل، ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو حال أو بدل. فالصفة عند الأصوليين تشمل هذه الأشياء الثلاثة، وهي النعت والحال والبدل. أما عند النحاة فتختص بالنعت. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهذه الآية فيها تخصيص بصفة هي نعت، وإيضاح ذلك أن قوله المحصنات لفظ عام، لأنه جمع دخلت عليه الاستغراقية، فيعم كل محصنة. والدليل على أن ال هنا استغراقية أنك لو حذفتها ووضعت مكانها كلمة كل استقام المعنى. فالمحصنات لفظ عام يشمل كل محصنة، سواء كانت مؤمنة أم كانت كافرة. وقوله المؤمنات نعت مخرج لغير المؤمنات، فلا يجوز نكاحهن. فإذا التخصيص في هذه الآية حصل بأي شيء؟ حصل بالنعت، وهو مخصص من المخصصات المتصلة. ومثال التخصيص بالحال قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالذين اسم موصول، والأسماء الموصولة تدل على العموم، فيشمل كل من أكل مال اليتيم سواء أكان على وجه الظلم أم كان على وجه العدل. وقوله ظلما مخرج لأكل مال اليتيم على وجه العدل، فلا يناله الوعيد المذكور في الآية. ومثال التخصيص بالبدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالناس لفظ عام يشمل من استطاع الحج ومن لم يستطعه. وقوله من استطاع إليه سبيلا بدل مخصص ومخرج لمن لا يستطيع الحج، فلا يكون واجبا عليه. فإذا هذا هو المخصص الأول من المخصصات المتصلة، وهو الصفة. وقد عرفنا أن الصفة عند علماء الأصول أعم منها عند النحاة، فهي تشمل النعت وتشمل الحال وتشمل البدل. وقد أورد المصنف رحمه الله هنا في ثنايا الكلام على المخصصات الكلام على المطلق والمقيد. وكان ينبغي له رحمه الله أن يؤخره فيجعله